إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فطوبى لجيش مصر جهاده الكفار والخوارج معهم، فإنه ليس يجاهد الخوارج فقط، وإن جهادهم لمن أفضل الجهاد كما قال رسول الله، ولكنه يجاهد من وراء ذلك يهود ونصارى، والله رب العالمين يثبته ويفرغ عليه صبرا من عنده وينصره على القوم الكافرين وعلى الخوارج الملاعين. وحري بالمصريين وحري بالمسلمين أجمعين أن يقفوا معهم وقفة رجل واحد، لأن الأمة على شفير هاوية، إما أن تكون وإما ألا تكون، لا سيما وقد قامت الفتن واجتثت الدول من حولنا. وأبقى الله رب العالمين بفضله ومنته ونعمته ورحمته هذه الدولة بجيشها وبشعبها، دون أن يسومها ذل، ودون أن تسامى من أحد، كما قد طال الدول التي حولنا بأن تراق دماؤهم وتستباح أعراضهم وتباع نساؤهم كما هو معلوم، وقد أهدرت جميع حقوقهم، وقد بددت ممتلكاتهم، وكان أمرا عظيما في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي غير ذلك. فنعمة نحمد الله رب العالمين عليها ونشكره سبحانه وتعالى. وأما من كان على خلاف ذلك، هو فضلا عن كونه مبتدعا ضالا مضلا، فهو خائن جبان، نسأل الله رب العالمين أن يخسف به وأن يجعل الدائرة عليه، وأن يجعل تدبيره تدميره، وأن يحفظ ديار المسلمين أجمعين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. في هذه الأيام الفاضلة وعلى أرض مباركة مناضلة يقاتل الجيش المصري حفظه الله فئة وفرقة ضالة مضلة مضللة مضللة، والله رب العالمين ينصره ويؤيده. وطوبى له كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، وقال: من قاتلهم فهو أولى بالله منهم. وقال علي رضي الله عنه: لولا أن تبطروا يصيبكم البطر. لحدثتكم بما وعد الله تعالى الذين يقاتلونهم أي الخوارج على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فضل عظيم. فاليوم لا يقاتل الخوارج وفقط، ولكن من ورائهم دول يعلمها القريب والبعيد، ثم من وراء ذلك اليهود. فاتقوا الله رب العالمين في ديار المسلمين، وقفوا وقفة رجل واحد. وإن كنا قد حرمنا من الجهاد باليد، فنسأل الله رب العالمين أن يعوضنا بالجهاد باللسان وبالقلم، وأن لا يحرمنا جهاد الخوارج، فهو من خير الجهاد، وهم شر الخلق والخليقة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر أئمة الإسلام. فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ما لم يحذر من غيرهم، وأخبر أنهم خارجون في أمته على حين فرقة وفتنة، وأنهم كلما خرج منهم قرن قطع، حتى يخرج الدجال في عراضهم. وأمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وحث على ذلك شديدا لشديد خطرهم وعظيم ضررهم، وأنهم أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. قال الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة، قال: ذلك من 1000 سنة أو يزيد، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن صلوا وإن صاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين. وقد حذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم كما يطعنون في كل زمان في سنته ويخالفون شرعته صلى الله عليه وسلم. فطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم بالجعرانة، فقال: اعدل يا محمد، فما أراك تعدل، فما وراءهم إلا العدالة الاجتماعية، وما يقاتلون إلا على دنيا، كما في هذا الحديث وكما هو مأثور عنهم في القديم وفي الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، أي حينئذ، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وقد مات صلى الله عليه وسلم، وأمر بعد موته بقتالهم وقتلهم. فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال: قتل ثمود خير قتيل من قتلوه، وهم خير قتلى تحت أديم السماء، هم خير قتلى، أي الذين يقتلهم الخوارج، وأما الخوارج فهم شر قتلى تحت أديم السماء. فطوبى لهذا الجيش الأبي، وطوبى لجنوده الذين أسيلت دماؤهم على الأرض، لكي تأمل أن الله أعلم متى يتسحرون أو يفطرون، وأنت تفطر آمنا مأمونا، وتأمل على أهلك وحريمك، وتسال دماؤهم بيد هؤلاء الملاعين الذين يسلطون من قبل اليهود والغرب. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأمر عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا إلى بلدان شتى، وخرجوا من بلدان شتى، والتاريخ يعيد نفسه، والأيام هي هي، وما أشبه الليلة بالبارحة، واجتمعوا من كل صوب وحدب كما يحدث اليوم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى قدموا المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، واستباحوا بيته وماله بل وأهله. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في ألا يقتل عثمان، فما أطاقوا ذلك. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يرضوا بحكمه، وأظهروا قولهم وقالوا: لا حكم إلا لله، كما يقول أعداء الله اليوم، وكما قال قبل قائلهم. الحاكمية هي هي، لا حكم إلا لله، يكفرون الناس بمسألة الحاكمية وعدم الحكم بما أنزل الله، فيخرجونهم من الملة فيكفرونهم، ثم يستبيحون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ثم بعد ذلك يغيرون عليهم ويهلكونهم، ولا يرحمون شيبا ولا شبابا ولا أطفالا ولا نساء. فقال علي رضي الله عنه: كلمة حق أرادوا بها الباطل. فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله عز وجل بقتلهم. تأمل في قول الإمام: فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، كما أكرم الله رب العالمين في هذه الأيام الفاضلة على بقعة سيناء المباركة الفاضلة، بقعة مباركة ووادي مبارك مقدس، وهو أقدس وأبرك من بيت المقدس كما في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وأمر يغفل عنه الكثير ولا أدري لماذا لا يتحدث الناس به، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فجعل طور سينين على مرتبة وأعلى منزلة من مكان التين والزيتون بيت المقدس، فأكرمه الله عز وجل بقتلهم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل معه الصحابة رضي الله عنهم، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فكل من قاتلهم فسيفه سيف حق، والحمد لله رب العالمين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولأجل عظيم ضررهم وكبير خطرهم، وأنهم أخطروا على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى، فكيف وهم اليوم عملاء اليهود والنصارى، وكيف وهم اليد العاملة الكادحة لليهود والنصارى؟ لأجل ذلك كله كان فضل من قتلهم أو قتلوه. فعن أنس رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم. هذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم إذا ما حدثت هؤلاء الخوارج وأعنيهم وأعني أتباعهم أيما كان وأيما يكون، يصعر لك خديك ويقول: من قال هذا؟ تقول له: قاله رسول الله. يقول: أين؟ يقول: في البخاري ومسلم. يقول: وإن كان في البخاري ومسلم كما كان أول. قال: اعدل يا محمد فما أراك تعدل. هي دون مواربة ودون مجاملة، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. قال السندي رحمه الله: قوله طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، أي لقاتلهم ومقتولهم، كما في الكفار قاتلهم ومقتولهم من أهل الخير. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا لمن جاهدهم ولمن قاتلهم حتى وإن قتلوه، فله هذه المنزلة العظيمة عند الله رب العالمين. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج خارجة من أمتي حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، صغار في أسنانهم، شباب صغير قد يئس من رحمة الله، قنط من رأفته ومن رحمته جل وعلا، فيفجر نفسه في المسلمين أو يهلك نفسه في قتال المسلمين. يا هذا، إن كنت مخلصا في قولك تقيا نقيا فهذه إسرائيل خلفك، فعلى ما لا تقاتلها؟ على ما لا تقاتل هؤلاء إن كنت تجاهد في سبيل الله؟ أيأمن منك أعداء الله اليهود؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا يأمن منك صائمون على أرض مباركة في طور سيناء، طور سينين. الحمد لله الذي فضحهم وفضح أتباعهم في كل مكان، وإياك أن تتهاون معهم وإياك أن تلين معهم أيا ما يكون من يصعرون خدودهم بمخالفة النبي المأمون، وممن يشمتون في قتل المسلمين، وممن يفشخون أحنكتهم فرحا بدماء المسلمين تسيل. أبشروا في الدنيا والآخرة، في العاجلة والآجلة. أما نحن فوالله ننتظر موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن ليس لهم من قراءتهم منه شيء، ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهونه ولا يتدبرونه ولا يعملون به، ولذلك يخالفون من أتى به صلى الله عليه وسلم. قال: يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وفي رواية: يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقية. وفي رواية: يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال: من أبغض خلق الله إليه، فأينما لقيتموهم فقتلوه، فإنه في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. لأجل هذا كان هذا الفضل، شر الخلق والخليقة، أبغض خلق الله إليه. طوبى لمن قاتلهم أو قتلوه، من قاتلهم فهو أولى بالله منهم. قال: فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. وقال أيضا: أي علي رضي الله عنه: ولولا أن تبطروا أن يصيبكم البطر لحدثتكم بما وعد الله عز وجل الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. ولما قاتلهم علي رضي الله عنه وانتصر عليهم سجد لله شاكرا يقول: الله أكبر، صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فعن أبي غالب قال: لما أتي برؤوس الأزارقة، أي الخوارج في عصرهم، كما يقال اليوم الإخوان، أو كما يقال داعش، أو النصرة، أو القاعدة، هذه أسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحت انتفاخا صولة الأسد، هؤلاء جميعا تجمعهم مسمى الخوارج. قال: أتي برؤوس الأزارقة من قبل العراق، نصبت عند باب مسجد دمشق، فجاء أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه فنظر إليهم، فلما رآهم دمعت عيناه، فقال: كلاب أهل النار، كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء من قتلوه، قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ثم انصرف عنهم، فقلت: يا أبا أمامة، أرأيت هذا الحديث حديث قلته من رأيك أم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أمامة رضي الله عنه: سبحان الله، إني إذا لجريء، إن لم أكن سمعته مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعة حتى عد سبعة ما حدثتكموه. قلت: فلأي شيء بكيت؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. والحديث عند أحمد والترمذي وغيرهما. فتأمل يا عبد الله في هذا الحديث، وتأمل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل في فقه هذا الصحابي الجليل، كيف أنه لما رأى هذه الرؤوس وقد نصبت على باب مسجد دمشق قال كلاب أهل النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوا لا يتحدثون إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوقهم العواطف العواصف وإنما يسوقهم قال الله قال رسوله قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وروى عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح إلى سعيد بن جمهان رحمه الله أنه قال كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل معهم يدعونه حتى كاد أن يدخل معهم مع أنه كان عالما جليلا فكيف بالشباب الصغار الأغمار الذين يضحك عليهم بالأمور العاطفية فيستدرجون حتى يسلكون في عصابة وتربط على أعينهم عصابة فيسيرون سادرين إلى الهلكة فيسقطون في النار والعياذ بالله. قال حتى كدت أن أدخل معهم فرأت أخت أبي بلال في النوم أن أبا بلال كلب أهلب أسود عيناه تذرفان. قال فقالت بأبي أنت يا أبا بلال ما شأنك أراك هكذا؟ قال جعلنا الله بعدكم كلاب النار. وكان أبو بلال أخوها من رؤوس الخوارج. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله رب العالمين أن يختم لنا بالحسنى وأن يجنبنا السوء بفضله ومنه سبحانه وتعالى. فهذا كان جزاؤهم، كان من أشد الجزاء دنيا وآخرة، لأنهم أضروا على الإسلام وأهله من الكفار الأصليين، لأنهم يستحلون باسم الإسلام دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، ويثيرون الفتن في بلادهم وديارهم، ويمكنون لأعدائهم في القضاء عليهم والاستيلاء على بلدانهم، وتزهق بسببهم الأرواح شبابا وشيبا نساء وأطفالا، وتنتهك بسببهم الأعراض، ويبغض الدين إلى الناس مسلمين أو غير مسلمين فيكونون فتنة للخلق أجمعين. لذلك كانوا شر الخلق والخليقة، وكانوا أبغض الخلق إليه جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهم يحملون السلاح على المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا. وأيضا في المتفق عليه من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إلى آخر ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأيضا لأنهم مارقون يمرقون ويخرجون عن جماعة المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، والحديث عند الترمذي وغيره. وأيضا لأنهم يستحلون ما حرم الله تعالى، ومن استحل ما حرم الله تعالى كفر بالإجماع، وإن كان جمهور أهل السنة لا يكفرون الخوارج لجهلهم وتأويلهم. وأيضا لأنهم يقتلون متعمدين بل مستحلين. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال الشيخ شاكر رحمه الله في مقالته الإيمان قيد الفتك، هذا في من قتل متعمدا، وأما من قتل مستحلا فشأنه آخر. إذا كان من يقتل متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فكيف بالذي يستحل الدم المسلم؟ لا، فكيف بالذي يغدر؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، أي أن المؤمن يصونه إيمانه ويقيده عن الغيلة وعن الفتك والغدر والخيانة. وهؤلاء لا دأب لهم إلا الخيانة، ولا يقتلون حين يقتلون إلا خائنين غادرين، فالله عليهم وهو حسيبهم سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتح. فعن الحسن رحمه الله قال: جاء رجل إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: أقتل لك عليا؟ قال: وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. رواه أحمد وغيره. والفتك هو أن يأتي صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله، وهذا كما يحدث من هؤلاء الخوارج اليوم من الإخوان، وممن لف لفهم من الدواعش والقواعد وغيرهم، يفتكون بالمسلمين بالتفجيرات وغيرها غيلة وغدرة. بل وفي هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الأماكن الفاضلة المناضلة، فإننا في رمضان هو خير الشهور، ويقع ذلك الآن في سيناء وفي طورها، وهو أفضل البقاع بعد الحرمين الشريفين، وهو أفضل من بيت المقدس كما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأين تعظيم المقدسات والحرمات إن كانوا يدينون بدين الإسلام حقا؟ ولكن اليهود يحركونهم ويمدونهم بمدد من عندهم ليقضوا على المسلمين من الفرات إلى النيل، وهي دولة نجمة داود كما هو يعلمه من يعلمه. وأما المغفلون الجاهلون فنسأل الله أن يعلمهم، وإلا فأن يريحنا منهم. كل ذلك يحدث في ديار المسلمين بالتقتيل والتفجير، وذلك لا يكون إلا بعد التكفير. وليتهم يكونون رجالا فياتوا بذلك صراحة لائحا ظاهرة، وإنما يأتون به غدرا. ومعلوم أن الأنبياء وأتباعهم لا يغدرون كما في حديث هرقل الشهير، بل قال ربنا جل وعلا لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم في حربه مع الكفار: إذا كان بينهم وبينهم عهد فعليه ألا يكن غدر ولا خيانة، حتى وإن علم أنهم سيغدرون فعليه أن يعلن ذلك حتى يكون الجميع على سواء في العلن. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. فأي دين يدين هؤلاء؟ وأي ملة يأتون بها؟ هذا دابهم من قديم، من أول يوم يغدرون بالمسلمين ويقتلونهم، حتى وإن كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن حميد بن هلال أن عبادة بن قرظ رضي الله عنه غزا مرة فمكث في غزاته ما شاء الله أن يمكث، ثم رجع حتى إذا كان قريبا من الأهواز سمع صوت أذان، فقال: والله ما لي عهد بالصلاة مع جماعة المسلمين منذ زمن. فقصد نحو الأذان يريد الصلاة، فإذا هو بالأزارقة أم الخوارج، وهم صنف من الخوارج وكانوا من أشدهم. فلما رأوه قالوا له: ما جاء بك يا عدو الله؟ وما يدرك أنه عدو الله، ولكنهم قوم يكفرون كل شيء وكل من لم يكن معه. رجل أتى يقصد الأذان يريد أن يصلي، ولا تدري من هو ولا ما هو. ما تريد يا عدو الله؟ قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت أخو الشيطان، لنقتلنك. قال: ما ترضون مني بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم مني؟ قالوا: أي شيء رضيه منك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أتيته أنا كافر فشهدني أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله فخلى عني. قال: فأخذوه فقتلوه، كما في الاعتصام للشاطبي. وترى الآن يشهد الرجل الشيبة وحوله بنوه صغارا، ويقسم بالأيمان المغلظة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقتلوه ويقتلون صليته كما كانوا أول، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وعن حميد بن هلال أيضا قال: حدثني رجل من عبد القيس قال: كنت مع الخوارج فرأيت منهم شيئا كرهته ففارقتهم على ألا أكثر عليهم، فبين أنا مع طائفة منهم إذ رأوا رجلا خرج كأنه فزع، لأنهم لما دخلوا البلدة بصولتهم وجولتهم وبفتنتهم فزع الرجل من بين أهله فخرج فزعا، فخرج فزعا، فلما رأوهم عبروا إليه فقالوا: كأنا روعناك. قال: أجل. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خباب بن الأرت. وعبد الله رضي الله عنه له رؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وأبوه خباب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهما صحابيان. قالوا: عندك حديث تحدثنا عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة جائية، القائد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، فإذا لقيتهم فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فلا تكن عبد الله القاتل. قال: فقربوه إلى النهر فضربوا عنقه فرأيت دمه يسيل على الماء كأنه شراك اندفر بالماء حتى توارى عنه، لم يمزج بالماء، ثم دعوا بسرية له جارية له كانت حبلى منه فبقروا بطنها وقتلوها وقتلوا جنينها. وهذا ما كان يحدث في التسعينات في الجزائر، كانوا يأخذون الحرائر إلى الجبال فيستبيحون أعراضهم ثم بعد ذلك يقتلونهم ويبقرون بطون الحوامل منهم. هذا ما يحدث الآن في ديار سوريا والعراق وغيرها من ديار المسلمين، فالله لهم. ونسأل الله رب العالمين أن يرد المسلمين إلى منهاج نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يمسكهم بغرضه صلى الله عليه وسلم، وأن ينصرهم على الخوارج وعلى من عاونهم من الكافرين. وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي مر ذكره من بيان شرهم وخطرهم وبيان فضل من قاتلهم وصد شرهم عن المسلمين، وهذا هو حالهم اليوم كما يراه الجميع كحالهم من ذي قبل، كما أخبر البشير النذير صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. تراهم يقاتلون في سيناء، يقاتلون المسلمين الصوم، وخلفهم اليهود لو كانوا يجاهدون. يا كلاب النار يا شر الورى، يا حمير كسرى ثم قيصرى، تقتلون مسلما مسالما، تاركين مشركا وكافرا، خلفكم صهيون فلتجاهدوا، أم جهادهم لديكم منكرا. خلفكم صهيون فلتجاهدوا، أم جهادهم لديكم منكرا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والمقصود أن هؤلاء الجهل الضلال الأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين وتواطؤوا على المسير إلى المدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا بها ويبعثوا إلى إخوانهم وأضرابهم ممن هم على رأيهم ومذهبهم. انتهى كلامه رحمه الله كما في البداية والنهاية. فنسأل الله العظيم أن يرد كيد الكائدين وأن يمكن للمسلمين وأن يرد كيد الخوارج الملاعين وكيد الكفار من اليهود والنصارى أجمعين. وأما بعد يا عبد الله، ففي هذه الأيام الفاضلة المباركة علينا أن نجتهد في العبادة والذكر والدعاء، لا سيما ونحن مقبلون على العشر الأخير من رمضان، معلومون أنه على المرء أن يتخلص من ذنوبه وخطيئاته، وأعظمها أن يتخلص من الشرك قولا وفعلا أصغر كان أو أكبر، وعليه أن يتخلص من البدع والمبتدعين ومن المحدثات وأهلها أجمعين. فمعيب أن يسعى المرء في أن يطهر نفسه من معصية ولا يطهر نفسه من بدعة ومحدثة، لا سيما بدعة الخوارج التي عمت فطمت ودخلت بيت كل وبر وكل أحد، فعمت فلم تترك لا مدر ولا وبر، فدخلت على الجميع. فنسأل الله رب العالمين أن يطهر القلوب منها وأن يعود بنا إلى منهاج نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العشر الأخير على المرء استحبابا أن يعطف على نفسه وأن يعتكف عن غيره وأن لا يشارك في معصية الله. ولذلك شرع دين الإسلام العظيم للمسلمين أن يعطف المرء على نفسه في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل عام. أما في كل يوم ففي أن يخلو بربه ساعة السحر الأعلى فيناجي ربه حين ينزل جل وعلا يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فيقوم من يقوم ممن اختار الله رب العالمين ينادون ربهم يخلون به جل وعلا ذاكرين ضارعين يطهرون قلوبهم بالعقوف على أنفسهم بتطهيرها. فينظر المرء في قلبه فإن رأى خللا سدده وإن رأى ضررا طرده ونظف قلبه منه. ثم بعد ذلك في كل أسبوع بأن يأتي مبكرا إلى بيت من بيوت الله يتلو كتاب الله أو يقوم بين يدي الله مصليا أو ذاكرا أو نحو ذلك، يعطف على نفسه معتكفا عن غيره فيطهر قلبه وجوارحه بطاعة ربه جل وعلا. ثم بعد ذلك في كل عام كما سن لنا الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يعتكف في العشر الأخير، يعتكف على نفسه معتكفا عن غيره أيضا بذكر ربه وبالعلم والتعليم وبالصلاة والقيام والصيام إلى غير ذلك، فيتزود في ليلته ليومه وفي جمعته لأسبوعه وفي عشر رمضان لعامه كله حتى يخرج بعد نظيفا وحتى يسير إلى الله رب العالمين على سنن واضح لائح حتى يلقاه وهو على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، كما تعتكفون في رمضان عن الخلا وعن الفحش، فاعتكفوا عن المحدثات والبدع وعن أهلها من سائر الجماعات والأحزاب، وإلا فأنت تضيع نفسك، وإلا فأنت تهلك نفسك دنيا وأخرى. وعليك كما تصوم لله رب العالمين بقلبك وجوارحك أن تصوم أيضا عن البدع والمحدثات وعن أهلها حتى لا يضيع عليك صيامك، فهذا أمر يغفل عنه الكثير، كما مر معنا أن الخوارج يصومون وليس صيامهم بنافع لهم، ويصلون وليس صلاتهم بنافعة لهم، ويقرؤون وليست قراءتهم بنافعة لهم، كما مر معنا في الآثار وفي الأحاديث. فتأمل في هذا ولا تعاند، فإن اليوم عمل وغدا حساب، وستسأل، إما أن تكون على الصراط جائزا إلى جنة ربك فائزا، وإما أن تسقط وأن تهوي في النار والعياذ بالله، وإما أن تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقال لك سحقا سحقا فيقول ولما، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا لمن أحدث ولمن تابع المحدث. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا أجمعين، وصلى الله على النبي الأمين، والحمد لله رب العالمين.